لمح بالبصر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وما وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر وكل صغير وكبير مستقر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر في مقعد صدق عند ملك مقتدر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن علم القرآن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان علمه البيان علمه البيان الشمس والقمر الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والشجر يسجدان والسماء رفعها والسماء رفعها

فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش وجنى الجنتين دان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان متكئين على فرش

أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون لو نشاء تفكهون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون إنا لمغرمون إنا لمغرمون بل نحن محرومون بل نحن بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أفرأيتم الماء الذي تشربون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن أم نحن المنزلون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون لو نشاء أفرأيتم النار التي تورون أفرأيتم النار التي تورون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون أأنتم أنشأتم شجرتها شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين نحن جعلناها تذكرة ومتاعا فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم بمواقع وإنه لقسم لو تعلمون